لابد يكون فئة معينة من الناس والفئة لها شروط، وزي ما قلنا المسألة تكون خاضعة للإكرام. الشاهد أنه بيقول لأن المنافع والمضار تختلف باختلاف أصحابها وهي إضافية لا حقيقية، والضابط فيها وفي تقديرها الاعتبار الشرعي. هذه كمان نص على قضية الاعتبار الشرعي، خلي بالك من الموضوع. طيب يقول أيضا ليه بقول لك نصوص كتيرة بكرر، وأنا أقول لك ابن تيمية وابن رجب وابن القيم والشاطبي ليه عشان تعرف ان الكلام اللي اتقال لك باطل محضر. انت بقى روح للشيخ قول له يا شيخ انت ايه اللي انت قلته ده جبته منين؟ تكفير الخير وتقليل الشر ده يا دكتور انت جبته منين؟ يعني اللفظه دي انا اعرف لفظه حكم الجاهليه وحكم الاسلام، انا اللي افهمه ان حكايه تقليل الشر وتكفير الخير اللي هي في النص دي جبتها منين؟ مش ده شرع؟ ما ينفعش حد يقول في الفاظ من عنده؟ مش الاسماء الاسماء دي شرعيه تطفيه؟ ايه جبته منين ده؟ مش هعرف اجاوب، هقول لك محض النظر والمصلحه ومش هيرجع للكلام ده، فخلي بالك. بيقول هنا ايضا رحمه الله فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل. شفت ازاي؟ العادة يعني احنا كمان عرفنا من عادات الناس انها تحيل ان تستقل العقول بمعرفة المصالح والمفاسد ابدا. ولذلك قال في المسألة العاشرة من نفس الموضع لا اعتبار لمعارضة الجزئيات للكليات. فبيقول هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف أحد الجزئيات. يبقى لما نيجي نقول إني والله يا جماعة عايزين حفظ الدين، قالك ما هتتقتل في الجهاد، نقول له إيه؟ لا ده جزئي ما يعتبرش عشان أعتبره. أو إني الحفاظ على النفس ده حفاظ كلي لكن لا ينهض أن يكون قصاد الدين، مش ممكن أبدا. يبقى إيه؟ يبقى ده مش معتبر. فهمت إزاي؟ المهم إن يكون في حفاظ على الدين. طيب قال ايه كمان؟ قال في المسألة الثامنة مقصود الشريعة ابعاد المكلف عن اتباع هواه. ثم قال الدكتور دراز في الحاشية قال صاحب التحريف ان حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع، وذكر أن اعتبار الدين ليس مطلقا وإنما هو اعتبار أصل الدين أو اعتبار أصول الدين. يبقى لما نيجي هنا نشوف الكلمة دي خلي بالكم يا إخوة إن اعتبار الدين يكون بوجوب الإيه؟ بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع، عشان تعرف إنك عشان تحافظ على الدين ما تعملش الشرك اللي بيهدم الدين، بتعرف ان ده جنان رسمي. انما تعمل ايه؟ انما عايز تحافظ على الدين تجاهد في سبيل الله عز وجل فتحفظ الدين من من الهدم او من البدع الداخله عليه. ويقول ايضا رحمه الله في النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت احكام الشريعه. المساله الاولى قال المقصد الشرعي وضع الشريعه إخراج المكلف من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والدليل على ذلك أمور، أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله عز وجل والدخول تحت أمره ونهيه كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمره وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال رحمه الله فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد لأحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله عز وجل. طيب إيه يعني أنا عايز أقول إيه للحتة؟ عايزين نقول إيه بقى من الأمر ده؟ عايزين نقول